فأنت ما دمك في هذه الحال قل سبحان ربي العظيم. فإن كان لا إلا وصلت بالنهوض إلى حالة ما تلحق إيديك ما تلحق ركبتيك، ففي هذه الحال خلاص انتهيت من الركوع، إلغ سبحان ربي العظيم، إلغ سبحان ربي العظيم واسجد له سجود السهو. مثل ذلك السجود، نهضت من السجود وانت ما قلت سبحان ربي الأعلى، ما قلت. إن كان إلى الآن فأنت قل، وإن كانك وصلت إلى حد الاعتدال بين السجدتين فأنت خلاص فاتت عليك، فات عليك ربي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة. لو تركها الإنسان عمدا بطل صلاته، وإذا تركها ناسي أو جاهل فصلاته صحيح. نعم. مثل ذلك رب اغفر لي، وصل إلى حد السجود وهو ناس يقول تلغي، هذه كلها واجبات تقال في مكانها. فإن كان إن الإنسان وصل إلى الركن الثاني التي بعده وهو ناسيها فهو يهملها ويلغيها ولا يرجع، لأنه لو رجع معناه سجد ثلاث مرات، أو معناه جلس بين السجدتين ثلاث مرات، أو معناه أنه ركع مرتين، هذا معناه. كيف تروح تزيد ركن في الصلاة من أجل أنك تقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو ربي اغفر لي؟ لا، الركن والمحافظة على الركن أولى من المحافظة على الواجبات، هذا هو. ولكن أنت عليك أنك إذا تركت هذه الأشياء سهوا أو جهلا عليك أنك تتداركها بسجود السهو، تسجد للسهو. قال الرجع ناسيا أو جهلا، ويلزم مأموم متابعة إمامه في قيامه عن التشهد الأول ناسيا، ناس يلزم المأموم أن يتابع إمامه، ما يقول ما أتابعه أنا عندي خبر. طيب أنت عندك خبر، لكن متابعة الإمام ألزم من التشهد الأول. ومثل ترك التشهد ناسيا ترك كل واجب اللي عدينا عليها، فعليه أن يرجع لتسبيح ركوع وتسبيح سجود قبل اعتدال عند ركوع أو سجود. ومن رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق، أو أدركه في الركعة، أو أدرك الركعة، بخلاف ما لو ركع ثانيا ساهيا. يقول المؤلف، يقول هذا إنسان إمام يصلي بالناس، نسي سبحان ربي العظيم ورفع كذا، لكن قبل أن تفارق يديه ركبتيه ذكر يكمل ركوعه. جاء مأموم وأدركه في هذه الحال، مأموم جاء ودخل معه في الصلاة بعدما ذكر أنه ترك سبحان ربي العظيم ورجع إلى الركوع فيها، نقول للمأموم هذا إنك أدركت الركعة، أدركت الركعة، لأنه ركوع واحد، ركوع واحد هذا، يعني الإمام الركوع واحد فقط، أنه بعد ما أنه نهض يبي يعتدل أدرك أنه إيش، أنه ترك سبحان ربي العظيم فرجع له. فأنت أدركت الإمام أيها الذي دخل معه، أدرك الإمام في حالة الركوع. لكن لو أدرك الإمام في ركوع ساهي، الإمام ركع وقام ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك، نسي وركع مرة ثانية سهو. أدركه مأموما في هذا الركوع الثاني الذي هو سهو، نقول ما أدركت الركوع، هذا ما هو بركوع، هذا ناسي، فأنت ما أدركت ركوع حقيقي، فأنت ما أدركت الركع. نقول للمأموم، قال أنا أدركت راكع، قال لي أدركت راكع لكن ما هو ركوع صحيح، لو كان متعمد بطلنا الصلاة، أبطلنا الصلاة، لكن بما أنه ركع مرة ثانية جهل ناسي، بحنا ما نبطلها الركعة. فأنت يا المأموم الذي أدركته في الركوع الثاني الذي هو ركوع نسيان وذهول، أنت ما أدركت الصلاة معه، ما أدركت الصلاة. هذا يشابه إنسان في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف فيها ركوع، بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة أنت يا المأموم إذا ما أدركت الإمام إلا في الركوع الثاني، ما أدركت الركعة الأولى، ما هو صلاة الكسوف إذا كسف الشمس أو كسفت القمر، يقرأ الإمام يقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا قرآن ثم يركع ركعة ثانية. أنت إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية، ما أدركت الركعة الأولى، أنت تدخل معه ما في شيء، تدخل معه وتركع معه وتسجد معه وتسمع القراءة، لكن ما تعتبر هذه هي الركعة الأولى إنك أدركتها، لأن هذه الركعة هذه سنة، هذه فضيلة. الركعة الأصلية هي الركعة الأولى، هي التي تترك بها الصلاة. مثل هذا إنسان أدرك الإمام، أدرك الإمام وهو راكع ركع السهو. ما نقول لك أنك أدركت الصلاة، نقول لا، أنت ركعت مع الإمام في ركوع غير معتد به. أين؟ ولهذا قال ويلزم متابعته، ومثل ترك السجود، ومتى ركع رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا، ولا يرجع إلى تسبيحهما بعد الاعتدال. يعني إذا ما ذكر أنه ترك سبحان ربي الأعلى إلا بعد ما وقف، ما عاد يرجع. ما ذكر أنه ترك سبحان ربي الأعلى إلا بعد ما جلس بين السجدتين، ما يرجع إلا إذا كان أنه بين الركنين. إلى الآن ما أخذ الاعتدال، ما يسمى جلوس ولا يسمى قيام، فبهذه الحال يرجع. سجود السهو مسائله غامضة الحيل ومعقدة، لكن الإنسان إذا تأملها تتضح له، والإنسان يقع بهذه الأشياء. كل إنسان مصلي تجيه الأمور هذه تمضي عليه في صلاته، ينسي يسهو عن كذا ويتركها كذا، إذا ما صار عنده فقه في هذا الموضوع خرب بطل الصلاة عليه، ولا عارف كيف يتصرف، ما يعرف كيف يتصرف فيها. قال فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا، ولا يرجع إلى تسبيحهما بعد الاعتدال، لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا، ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة، كأنه سجد ثلاث مرات أو كأنه ركع مرتين، هذا ما يجوز، هذا يبطل الصلاة. فإن رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطل الصلاة، لأن لا ناسيا أو جاهلا، وعليه السجود للسهو للكل من الصور المذكورة. يعني لو رجع إلى هذه بعد ما ذهب تبطل الصلاة لأنه زاد في الصلاة. باقي شيء؟ باقي خلاص؟ وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله بأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في النقصان ولا يتابع إمامه في الزيادة بعد تنبيهه للإمام، وأنه إذا تابعه في الزيادة بطلت الصلاة، فما هو الدليل؟ الذي يحرم على المأموم أنه يتابع فيه إمامه أشياء إذا تابعه فيها بطلت الصلاة، واللي نقول لا يتابعه أمور ما تبطل فيها الصلاة. التشهد الأول والجلوس التشهد الأول هذا من الواجبات، بل بعض العلماء يقول من المستحبات، فهذا يجب على المأموم أنه يتابعه، لأن متابعة الإمام أولى من الجلوس للتشهد الأول وأولى من قراءة التشهد الأول. لكن لو قام الإمام إلى صلاة خامسة، إلى ركعة خامسة، لو قام الإمام بالرباعية إلى إيش؟ إلى ركعة خامسة، المأموم إذا تابع بطل الصلاة، لأنه يبي يزيد أركان، يبي يزيد بالصلاة أركان ركن، هذا يبطل الصلاة بخلاف الأول. هنا فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول المؤلف هذا ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به فقط ويسجد ويسلم بعد التشهد لسجود السهو؟ احنا قلنا إن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة يأتي به. إنسان سلم وبعد ما سلم قال: أنا سلمت قبل أن أتشهد، أنا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات، ورحت قلت السلام عليكم ورحمة الله، ما كملت التشهد. نقوله: لا، أنصرف للقبلة وقل التحيات لله إلى آخره، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم، ثم اسجد للسهو. قال: أنا تشهدت لكن ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انصرف، استقبل القبلة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ابتد من التشهد وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اسجد واسجد للسهو، لأنه ما ترك ركعات، هذا ما ترك ركعات، ما ترك إلا آخر الصلاة، ما ترك إلا آخر الصلاة، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال: أنا ما دعيت، قلنا: ما يهم، ما قلت أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر، قلنا: ما يضر، هذا فضيلة، ما هو ركن من أركان الصلاة، هذه فضيلة من فضائلها، ما يضر تركها حتى لو تركتها متعمد. لو لما إنك قلت الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسلمت صح الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التأمين التعاوني الذي يتم فيه دفع مبلغ معين وذلك في مقابل تأمين السيارة والسكن ونحو ذلك؟ ما هو هذا التأمين التعاوني؟ هذا تأمين تجاري اللي بالشكل هذا، هذا تأمين تجاري، شان يجي الشركة من الشركات التأمين يدفع لهم قسط شهري ولا يدفع لهم قسط سنوي، على انه لو سرقت سيارته أو انحرقت أو نحو ذلك يعطون التعويض يعوضونه. هذا يسمه التعويض، هذا ما يقال التأمين التعاون، هذا تأمين تجاري، هذا ما يجوز، هذا في مخاطرة، هذا من الميسر اللي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، هذا من الميسر ذا. هذه من المخاطرات، لأنه قد مثلا إيش يدفع له قسط، القسط 100 ريال نفرض، بعد 100 ريال هذه انحرقت السيارة اللي تسوى لها 100 ألف، الشركة ستروح تسلم 100 ألف، سلم 100 ألف وهي معنا ما هو ما دفع إلا 100 ريال، هذه مخاطرة. أو بالعكس يدفع منها الأقساط، يدفع منها الأقساط، يدفع منها الأقساط، والسيارة ما جاها شيء، صار خسر، واللي ربحت منه الشركة. دائما المعاملات مبنية على العدل، المعاملات في الإسلام مبنية على العدل بين الطرفين، ما فيه غبن لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، هذه هذا مبناها، مبنى الشركات والمقاولات والتعويضات كل مبنية على العدل. فإذا كان لا إلا إحدى الطرفين إلا يعني يمكن يغبن الآخر كذا، هذه شيء تصير ما تجوز. مثلا الشركة إنسان ناس قالوا مثلا إيش اثنين قال أنا بدفع لك هالفلوس تتجر فيها وترى لي بس شهر كذا وكذا أو لي بس سنة كذا وكذا، ها التجر أنت والربح لك أنت، إن شاء الله كل يوم كل شهر تكسب كذا وكذا، يقول ما تصح، يمكن راعى المبلغ هذا الكبير، راعي رأس المال، أنه يحصل وذاك يروح يخسر، أو بالعكس ذاك يحصل أرباح كبيرة وإذا ما حصل إلا إيش إلا ربح بسيط. ولفاء الشركات والأشياء دي كلها مبنية على التأمين التجاري، هذا من هالقبيل، هذا ما في عدل، يعني فيه مخاطرة فيه غرر، والحديث بالصحيحين نهى عن الغرر، هذا الغرر، الغرر التي لا تعلم عاقبته، هذا الغرر التي لا تؤمن لا تعرف عاقبته، هذا ما تعرف عاقبته، يمكن الشركة تربح يمكن هذا هو الذي يربح، فالتعمية بهذا ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا سهى الإمام عن قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية هل يسجد للسهو أم لا؟ الفقهاء يقولون يستحب أنه يسجد، والراجح أنه ما يسجد، فقهاء يقولون لأنه ما ترك شيء واجب، ترك شيء مستحب فضيلة وهي القراءة بعد الفاتحة بالجهرية هذه، ولكن الراجح أنه ما يسجد. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا سهى المأموم عن قراءة التشهد الأول أو عن قول سبحان ربي الأعلى في السجود هل يسجد المأموم للسهو إذا سلم الإمام؟ سجود السهو هذا إن كان إنك دخلت مع الإمام من أول الصلاة ما فاتك ركعات، فأنت إذا سهيت في الصلاة يتحمل عنك المأموم الإمام، الإمام يتحمل عن المأموم أخطاء المأموم، فإذا سهى عن سبحان ربي الأعلى، سهى عن ربي اغفر لي، سهى عن كذا وكذا فلا يسجد. فإن كان إنك لا إنك ما أدركت الصلاة من أولها، فاتك ركعة فاتك ركعتين أكثر، فأنت تسجد للسهو، تسجد لسه. يقال ليه ايش الفرق بين هذا وهذا؟ قال في فرق، انت اذا كان انك مثلا مدرك ان الصلاة كلها مع الامام، اذا كنت مدركها فانت مع الامام من اول الصلاة الى اخر الصلاة وهو يتحمل عنك سجود السهو، فان كان انه فاتك شيء من الصلاة فانت انفردت عنه، إذا كنت تقضي أصبحت منفرد، صلي وحدك ولا عندك إمام يتحمل عنك، ما في إمام يتحمل عنك غلطاتك بالصلاة فأنت تسجد السهو. هذا الذي يعني الفرق بين إيش، بين كون الإنسان المأموم يتحمل عنه الإمام سجود السهو إذا أدرك الركعة السجدة الصلاة كاملة، وبين أنه لا يتحمل عنه إذا كان فاته شيء من الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من تاجر بمال اليتيم مع ماله وذلك بقصد الاستفادة وأن يفيدهم، ولكن قدر الله على هذا المال جميعا فتلفت الأموال، فهل على هذا شيء؟ ما أعرف شيء، إذا كان أنه مصلح وإذا كان قاصدا الإصلاح فهذا ما أعرف شيء. إذا يعني إذا ما حصل من التفريط ولا حصل من التعدي على المال فهذا ما يضمن، ما يضمن، ما يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وإيش التعدي إيش التفريط؟ قال: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذا كان فعل شيء لا يجوز فعله أو ترك شيئا يجب عليه فعله فهذا إما مفرط وإلا متعدي، هذا يضمن. أما إذا كان لا إلا يتصرف تصرف عادي فهذا لا ضمان عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قرأت في الركعة الأولى سورة البلد وفي الركعة الثانية سورة القيامة، أي على غير ترتيب، فما حكم ذلك؟ بعض العلماء قال يكره، والراجح أنه لا يكره، الأفضل أنه يقرأ القرآن كما في المصحف كذا، هذا على هذا الترتيب. لكن الإنسان الحرام تنكيس الآيات وتنكيس الكلمات، هذا هو الحرام، هذا لا يجوز القراءة، إن الإنسان يقرأ القرآن منكس. اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين، هذا حرام ولا يجوز، يجب أن يقرأ القرآن على هذا الأسلوب. أما ترتيب السور، إنك تقرأ سورة بالآخر وترجع تقرأ سورة بالأول، فهذا ذكر إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الكهف ثم قرأ بعد أو سورة النحل ثم قرأ بعدها سورة يوسف بالركعة الثانية، والصحيح ما إن ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى قول الفقهاء سنة مؤكدة؟ يعني السنن تختلف، بعض السنة ولكنها سنة عادية، وبعضها لا، قد تصل إلى درجة إلى قرب درجة الواجب، مثل الأضحية سنة مؤكدة، مثل السواك عند الصلاة وعند الوضوء سنة مؤكدة، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الحديث الآخر عند كل صلاة، هذه سنن مؤكدة. يعني الوتر، يعني الصلوات ما عدا الصلوات الخمس كلها يعني نوافل، لكن الوتر مؤكد تأكيد يعني قوي، حتى أن الإمام أبو حنيفة قال أنه واجب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مسبوق فوجد الناس يصلون وهم في التشهد الأخير فكبر وتشهد معهم، وبجانبه رجل مسبوق بثلاث ركعات وعند سلام الإمام، هل يقتدي به أم يصلي لوحده؟ يجوز أنه يصلي وحده، ويجوز أنه يقتدي بهذا، كله جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم لو نسي مثلا رب اغفر لي بين السجدتين ثم سجد وتذكر فرجع عمدا، هل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته إذا كان وصل إلى ركعة إلى الركن الثاني، إذا رجع من الركن الثاني بطل صلاته، وإذا كان لم يصل هو يجب عليها الرجوع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، زاد الإمام ركعة خامسة في الرباعية وسبح له المأمومون بعد قيامه، فهل يجلس للتشهد أم يتم ذلك؟ لا، يجب عليها الجلوس لأنه يزاد في الصلاة، هذه زيادة في الصلاة لا تجوز أبدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة نوت الحج والعمرة قرانا وهي من أهل مكة، فهل عليها عمرة أم يكفيها الحج لأنها من أهل مكة؟ وهل عليها هدي؟ ما عليها هدي، صارت من أهل مكة ما عليها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليها شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل حج هذا العام وفي طواف الإفاضة طاف 7 أشواط ثم تأخر عن السعي لمدة 3 أيام وبعدها أكمل السعي، فما حكم حجه؟ يجوز، ما في شيء جاي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل جامع زوجته قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه حج صحيح ولكن حرام عليه، وعليه أنه يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف تكون، وهل تكون في اليقظة؟ في اليقظة ما يمكن، وفي الرؤية تكون. الإنسان يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، من رآني في المنام فكأنما رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، يقول صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما في اليقظة هذا أبدا ما يمكن، فإنسان أحد يظن هذه تخيلات فاسدة. نعم، الإنسان يتصور فكره على حسب ما وصفه الناس وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بطوله وبجسمه وبشعره ووجهه ولونه وكذا، كان الإنسان يتصور ويتخيله، هذه ما فيها شيء. أما أنه رآه رؤية حقيقية هذه ما يمكن. فضيلة الشيخ، يقول السائل: خلعت إحرامي وأنا معتمر قبل أن أحلق رأسي، فماذا علي؟ ما على شيء، لكن يجب عليه إذا كان ما حلق رأسه أنه يحلق رأسه، يجب عليه، لأن الحلق نسك، حلق والتقصير نسك في العمرة وفي الحج. يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى تثبت الرضاعة؟ الرضاعة تثبت بالحولين، إذا كان الرضيع من الحولين فأقل ثبتت، ويكون في 5 رضاعات، أقل من 5 رضاعات لا تحرم، لا يحرم إلا 5 رضاعات، هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كما نعلم أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، لكن ما حكم الالتفات عن اليمين ثم اليسار في التسليم؟ سنة الالتفات في الصلاة عند السلام، سنة. لو الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو ما التفت هنا ولا هنا، صح. قولوا يلتفت يمين ويلتفت شمال، هذه فضيلة، ولا الواجب بس السلام، الركن هو السلام، أما الالتفات فيه هذا ما هو واجب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يصلي في منزله بعض الأوقات وذلك كسلا؟ كسلا ما ينبغي أنه يفوت، أما من عذر مرض أو نحو ذلك يمكن، وأما من دون يعني عذر ما ينبغي. يقول: وما حكم صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة تأتينا إن شاء الله أنها فرض عين، أنها فرض عين، تجب على كل إنسان أنه يصلي جماعة. هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من ينام وهو على جنابه؟ يجوز، لكن الأفضل الإنسان أقل شيء يتوضأ وضوء الصلاة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، هذا أفضل شيء، ولا لو نام وهو جنب جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز عمرتين في أسبوع أو في شهر؟ يجوز، واصلوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفى النار خبث الحديد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أرضعت ولد أخي زوجها لمدة ساعتين، فهل هذا الولد